الصفحة 22 بعد 124. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. في إضافة الأجر إلى ضميرها إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها، وإلى تشريفها بأنها مستحقة ذلك الأجر، ومضاعفة الأجر لهن على الطاعات كرامة لقدرهن. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين منزلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الآية الكريمة. الوقفة الثانية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فضلهن الله على النساء بشرط التقوى، وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء، إلا أنه يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها. تفسير ابن جزي. السؤال: ما شرط تفضيل أمهات المؤمنين على سائر النساء، ومن غيرهن حصلن على هذا التفضيل؟ الوقفة الثالثة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض، بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص القلب المريض بالذكر؟ الوقفة الرابعة: وقلن قولا معروفا. لما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: وقلن قولا معروفا، أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ختم الله بهذه الجملة وقلن قولا معروفا؟ الوقفة الخامسة: وقرن في بيوتكن. قيل لسودة رضي الله عنها: لم لا تخرجين؟ فقالت: أمرنا الله بأن نقر في بيوتنا. وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف امتثلت أمهات المؤمنين لهذه الآية؟ الوقفة السادسة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف تبطل الآية الكريمة رأي الشيعة في آل البيت؟ الوقفة السابعة: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. لما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ناسب أن يذكر بعده: والحافظين فروجهم والحافظات. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا ذكر حفظ الفروج بعد الصيام؟ معاني الكلمات: يقنت منكن، تطع منكن الله ورسوله، وأعتدنا، أعددنا، وقرن، إلزمن، الرجس، الأذى والسوء والإثم، القانتين، المطيعين الخاضعين لله، والخاشعين، الخائفين من الله المتواضعين. العمل بالآيات. العمل الأول: ذكر أخواتك بعدم الخضوع بالقول عند الحاجة لمخاطبة الرجال غير المحارم أو الرد على الهاتف. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. العمل الثاني: أرسل رسالة عن أهمية قرار المرأة في بيتها وخاصة في هذا الزمن. وقرن في بيوتكن. العمل الثالث: احرص أن يكون لك في بيتك ورد دائم من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. التوجيهات. التوجيه الأول: خطورة خضوع النساء في القول. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. التوجيه الثاني: حرمة التبرج وأنه من علامات الجاهلية. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التوجيه الثالث: قراءة القرآن والأدعية المأثورة في البيوت تحصنها ومن فيها من شياطين الإنس والجن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة